يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللهم صل على النبي. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين. Oh, وأنه يومئذ ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما أدريك ما أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا لم يره أحد أيحسب أن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلم اقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما وما أدريك من العقب الموتى وما أدراك أصحاب ثم من الذين آمنوا وتوبوا